الى سؤال النماذج، اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الباب ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق. قال: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. قال يعني عزم، مش يتكلم في نفسه، يقول تعم انه عزم على ذلك. كل مصر اتفضل. قال الامام رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه صاحب التصانيف، ثقة ثبت الامير رواه الجماعه الى الترمذي. قال: حدثنا علي بن مسهر العالم المحدث قال احمد اثبت من ابي معاويه في الحديث. طبعا اذا قال اثبت ابي معاويه، انت هذا توثيق اسمه توثيق بالنسبه. عندما تعرف معيار ابي معاويه وهو محمد بن خازم الضرير، تعرف مكانه علي بن مسهر. وعلي بن مسهر على الاطلاق وثقه العجلي وابن معين. قال: مقرورا بعبد ابن سليمان. وعبد بن سليمان هو الثقه الثبت. لما قال الامام احمد قال هو ثقه وزياده مع صلاح وشده. نعم فكر. قال عجل ثقه صالح. قال حاء حول الاسناد. قال: وحدثنا حميد بن مسعده. اعرف. قال: حدثنا خالد بن الحارث. ان عبد بن سليمان حافظ الحجه. قال ابو زرعه يقال له الصدوق. يا جماعه في ايش؟ الله يهديكم. وساقه النسائي وقال و و و و وقال ابو حاتم ثقه. قال: حدثنا قال جميعا عن سعيد بن ابي عروبه. سعيد بن ابي عروبه ثقه ثبت امين، وهو من من من اساطير المحدثين، لكنه تغير باخره، وطبعا في كلام اخر عليه، لكن هو ثقه. نعم. قال عن قتاده، لكن هنا سعيد بن ابي عروبه من اثبت الناس في قتاده، او هو على الاطلاق ما قال المحدثون المحققون هو اثبت الناس في قتاده. واياك يا حبيبي، اكرمك الله عيد. قال عن زرارة ابن وقتادة ابن نعامة السدوسي، وهو من حفاظ الدنيا، من نوادر الحفاظ، وكان يرى القدر. وهنا شوف الإنصاف، وتغمر في بحر حسناته، تغمر في بحر حفظه للسنة. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ قال عن زرارة ابن أوفر رضي الله عنه وارضاه، ولا زرارة من التابعين. نعم، ثقة وثقه النسائي وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الامين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم به هنا الحديث من الأهمية بمكان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وهنا المعنى بأنه ما دار في خرجات المرء دون أن يتكلم به، وقد يدور في خرجات المرء الكفر، وقد يدور في خرجات المرء الفجور والفسق، وقد يدور في خرجات المرء الطلاق، وهذا المقصود في هذا الباب. أما الأول، قد يدور في خرجات المرء المسائل الكفرية، وهذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عليهم بأنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني إننا نجد في أنفسنا لو تحدثنا به لأن يخر الرجل منا من السماء إلى الأرض خير له من أن نتحدث به. قال: أو قد جاءكم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. حياكم الله شيخ داود، رفع الله مقامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم قال: قل آمنت بالله، ثم انتهى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلق الشمس؟ من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ ثم يقول: من خلق الله؟ قال: فإذا كان فليقل آمنت بالله ولينتهي. فإذا حدث نفسه بهذا فعليه أن يفعل ما قاله الله جل في علا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: آمنت بالله، آمنت بالله، ثم ينتهي ولا يحاسب على ذلك. وهذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم. والثاني هو ما أضمره المرء في نفسه من غير هذه مسألة الاعتقاد. ما أضمره المرء في نفسه، وهو نوعان: أضمره المرء في نفسه ومر عليه كعارض من العوارض ولم يستقر ولم يصر عزما، فهذا باتفاق لا يحاسب عليه المرء. كلما مر في خلجات المرء ولم يصل عزما ولم يصل ولم لم يصل عزما فباتفاق العلماء انه لا يحاسب عليه بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي او تجاوز لامتي عما حدثت انفسها ما لم تعمل او تتكلم ما لم تعمل او تتكلم ما اضمر المرء في نفسه ولم يصل عزما على الفعل فهو باتفاق معفو عنه واما النوع الثاني هو ما دار في خارجات النفس والله يا غانم انا لو طلت اقبل يدك ولو تمد يدك الان فاستطيع استخرجها من من من الكمبيوتر قبلت يدك يا غانم واحييك والله واتقازم على فعلك يعني انا امام فعلك اتقازم اسال الله جل وعلا ان يجعل ذلك في موازين حسناتك ويثبت الخير لك وفيك وبك وعليك فهنا الإضمار باتفاق الثاني النوع الثاني إضمار مع استقرار في القلب وعزم وهذا اختلف فيه العلماء على قولين القول الأول أنه معفو عنه وأنه غير محاسب عليه والدلالة عموم الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به ما لم تتكلم أو تعمل إذن المسألة دائرة على الظواهر وظاهر الحديث كذلك قال ما لم تعمل أو تتكلم فقال هذا ليس بعمل وليس بكلام إضمار وإن كان العزم موجود والقول الثاني هو قول جماهير السلف والخلف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالوا إن كان إن أضمر وتوفر عزم القلب فهو عمل فهو محاسب عليه واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه طبعا هنا وجه الدلالة من الحديث ممتاز هذا وجه الشاهد طبعا مش وجه الشاهد من الحديث أنه كان حريصا وجه الدلالة أن الحرص عمل القلب عزم القلب الحرص هنا عزم القلب لكن أورد عليهم الأولون بأنه الحرص عمل يعني هو قاتل بالسيف فما الرد عليهم قالوا الحرص دلالته في الظاهر أنه قاتل بالسيف وتعنى الآخر حتى قتله فحسابه على العمل فكيف الرد عليهم أنه باشر المقاتلة هم يقولون أنه باشر المقاتلة أنه لم يقع وهو قتله لا وقع هو تسايف معهم الرد عليهم بمسألة التلازم دي بقى اسمها الفهلوة النصيرية لم يقع القتل منه وقعت المباشرة يا بشار الأمجد عزم وفعل جهاد إن الحكم مترتب ممتازة أو ممتاز لا فض فوق أناط الله أو أناط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مرتبا على إيش على الحرص أناط الحكم على الحرص لا على المباشرة قال فإنه كان حريصا على قتل صاحبه هنا نستدل به على من يقول بالمفاصلة لما؟ لأنه لا يمكن أن يتوارد حرص إلا مع مباشرة لا يمكن والحرص عمل القلب فالقلب ارتبط الظاهر بالباطن ما في كل الأملام حيدة على الأدلة بأسرها تبين ذلك لكن نحن هنا الآن بصدد الكلام على ما أوردوه فقلنا لهم أناط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أنه في النار على حرص القلب لا على المباشرة قال كان حريصا على قتل صاحبه وهنا يأتي شوف هنا الحرص كان عمليا هذا صحيح لكن الأصل أنه أنيط الحكم على الحرص فأوردوا علينا إرادا آخر قالوا وماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. أو الآن طرو طرو صحيح مع إثبات كيف نجيب؟ أهو الكلام طرو الخلجات في النفس مع عدم العمل وإثبات الأجر. من هم بحسن كيف ليكم؟ طب كيف إن الله تجاوز لأمتي كيف ليكم؟ إيش كيف ليكم؟ كيف الإجابة؟ الإجابة كيف لكم؟ الهم عزم. شو ما هو عشان تقولوا ذلك؟ قولوا الهم عزم. الهم عزم. الهم هنا بمعنى عزم. الدليل. الدليل. لو قلتم الهم هي إجابة صحيحة. الهم عزم. أين الدليل؟ اكتبوها. كيف عزم وقد قال الله جل وعلا وقد قال مسلم فلم يعملها؟ قال النوع تبرع. أين هذا؟ ما لا غلط. إيه؟ اكتب اكتب اكتب, اكتب, اكتب. مش عايز اسمع حاجة اكتب. أوشك على الفاء ورادع ورادع ورادع قريب جدا يا عيد. قال السلام يعني سلفي وصل ورجع تاني. بعد ما وصل قال مش عايز أخش مش عايز أدخل. لابد يرجع بها. أكملي الآية سكينة. طيب أنت فتحت لنا بابا وطاقة جزاك الله خيرا. فإن عزم الطلاقة فإن الله سميع عليم. أوه. هنا بتثبت بالآية لفض فوق تثبت بالآية أن العزم فعل. دي هذه تقوي قول الجمهور تثبت بالآن العزم فعل. لقد فإن الله سميع عليم. وهذا أيضا يستفاد منه ارتباط الظهر بالباطن. إنه لما ذكر السمع فالعزم ترجم إلى كلام. فسمعه الله جل في علاه. الله. أريد الإجابة هنا هي. أنا جالس هو. أوشك على الفعل. يا لهوي المسألة عند السلفي. السلفي لو عرف يدخل إنه بعد ما وصل للباب رجع مرة ثانية. فإذا عزمت فتوكل على الله. أو هذه خاص تأكيدا لما قلت أولا جزاه الله خير. وفعل يوسف امرأة العزيز هل يدخل في ذلك؟ اكتبوا سؤالا. الآن هو قال بأن الهم عزم. أنا سؤالي ما الدليل؟ الدليل قال ما تركها إلا من جرائي. ما كتبت شيخنا والله. طيب هو هذا أنا الأرض. ولذلك قلت لك كم أكمل السياق يأتيك الدليل. أنا مكاتب والله كاتب. ما وصلش. وصلت. والله هو يمكن طول اسمك هو اللي عمل فيه كده حاجة. هو هذا الصحيح. فقال ما تركها إلا من جرائي. فدل ذلك أن عزم فعل. ولذلك أوجب له الحسن في المنع في هذا الباب. طيب فإذا القول الثاني للعلماء قالوا بأن العزم فعل ويحاسب عليه المرء في هذا الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حريصا على قتل صاحبه. والصحيح الراجح في ذلك أن الهم بالعزم فعل. الهم بالعزم فعل. الهم بالعزم فعل ويحاسب عليه المرء. يترتب عليه مسألة نحن بصددها الآن وهي مسألة الطلاق. قول القائل أنه أضمر في نفسه طلاق امرأته وعزم على الطلاق يقع أم لا؟ لو أخذنا بالترجيح في القول الثاني يقع الطلاق. هذا قال البعض يقول بذلك يقول إذا عزم الطلاق طلاق عزم الطلاق طلاق. والأئمة الأربعة وجميع السلف والخلف لا يرونه طلاقا. لا يرونه طلاقا. لما لا يرونه طلاقا؟ مع أنه السياق عند الترجيح قلنا العزم فعل صحيح. فلما نرجح هنا عدم الطلاق؟ قل اولا الاصل بقاء العقود وصحه العقود ما تمكن. الامر الثاني لا ليس كذلك. لست هذه الاجابه. هذا سبيل للاجابه فقط. شوف الطلاق لا يصح إلا بالتلفظ، والدلالة على ذلك الأدلة. إحنا الآن مسألة الترجيح بأن العزم فعل يحاسب عليه المرء قلنا نعم، لكن هنا الحساب عند الله جل في علاه حساب الأخروي. أما إناطة الأحكام فبالظواهر، إناطة الأحكام فبالظواهر، وهذا ما فتحته لنا الأخت سكينة حفظها الله في قوله فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولذلك قال الله تعالى الطلاق مرتان، لا الطلاق قال طلقها تطليقة، طلقها تطليقة، فكانت مسألة الأحكام الأحكام على الظواهر، وأما محاسبة الله للفعلاء للعبد فتكون على ما رجحناه في المسألة الأولى، هذا الأصل. فإيب إذن في قوله من أدمر الطلاق، من أدمر الطلاق لم يتلفظ به حتى يأتت به الطلاق مرتين، من أدمر الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع، من أدمر الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع. ولذلك الخلاف بين العلماء في الطلاق المكتوب، أن أرسل رسالة لامرأة وقال أنت طالق، فكلام ابن حزم قال والقلم أحد اللسانين. شوف يعني الدلالة على المسألة منوطة بإيش؟ باللسان بالتلفظ، وهذا الرجح الصحيح، من أدمر طلاقا ولم يتلفظ به لا يقع الطلاق، من أدمر طلاقا ولم يتلفظ به لا يقع الطلاق، وهذا الراجح الصحيح. الكتابة تقع طلاقا، لأن أحد اللسانين هو خلاص، ولأنه عمل النوى إيه؟ وإن نوى طبعا وإن نوى طبعا وإن نوى ده الصحيح، لأنه قد يكتب ولا ينوي فلا تصح، لابد النية مع الكتابة، لكن النطق لا يحتاج إلى نية. لو كتب لها رسالة وانتوى الطلاق وقع الطلاق. الفوائد المستنبطة، رحمة الله بالعباد تجاوز له. يقول كيف الطلاق الأخرس؟ الطلاق الأخرس بالمشاورة أخويا، لأن المشاورة لازم منزلة اللسان وبالكتابة. صحيح صحيح صحيح، هذا صحيح. وطبعا نعم لا أحكام خاصة به. نعم فقه تصور، ونعم الله والله الفقه تصور حقا، والعلم لا يتقن إلا بذلك. الفائدة الثانية تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم، الله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، فيسر عليها ورفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على من قبلها. نعم تجاوز هذه وأمتي. نعم الفائدة الثالثة قد يكون الحديث دليل للأحناف على وقوع طلاق المكره، وقد يكون دليلا للجمهور على عدم وقوع طلاق المكره، لكن كيف الوجهان؟ هذه الفائدة الثالثة. نعم إشارة تنزل زيادة الكلام هنا مع عند الأخرس. بالنسبة للأحناف الأمر أنه علق الأمر بالكلام هو تكلم ممتاز، وعلى العام فهو عام ممتاز، وبالنسبة للجمهور بالنسبة للجمهور الكتابة بمثابة اللسان تجاوز بما جاء بهم أنفسهم ومصرح بها وقوع طلاق المكره أنه تلفظ بالطلاق، هذا بالنسبة لإيش؟ للأحناف. الجمهور أريد بالجمهور، أنا مش شايف أنت لا يأتيني أنت أنت بتبعثه في سكة تانية، بتبعثه في مكان آخر، ما وصلش. هل وصل يا سعيد؟ العبرة بالنيات. جهاد قال أما الوقوع أنه تكلم وإن كان مكران والجمهور ومنوى يعني كلام جيد لكن غير مرتب، غير مرتب يا جهاد، رتبه تأتينا إجابة صحيحة. تكلم ولو كان مكره، هذا عند الأحناف، عند أطوال العزم فعلا للجمهور ليست أول. سلفي يقول أما الجمهور فلا تقع له لأنه لم يتلفظ به. لا، قد تلفظ به يا سلفي، قد تلفظ به. الجمهور عند الإرادة غير موجودة، عند المكره يعني قريب جدا من الإجابة لكن ليست، لم يحدث به نفسه. أما اللسان لا يشتهد له نية مثل الكتابة. نعم بشار، الجمهور لا يقع مع ما يتكلم، تكلم هو بشار. الإجابة جعلوا كلامه كلا شيء، خلاص خلاص، جعلوا كلامه كلا كلام لعدم وجود الإرادة، جعلوا كلامه كلا كلام لعدم الاقتران بالإرادة. أنت قلت هذا؟ إذا كان في الكفر لم يعتد به ممتاز، ده من ناحية النظر كان جاهز، ممتاز، إجابة سديدة. لا والله ما أجبتك، والله ما أجبتك، راجع جاتك مرة ثانية سترد. وجعلوا كلامه كلا كلام لعدم اقتراني بالإرادة، الإرادة غير موجودة عند المكره. طب هل أنت قلت هذا الكلام؟ أنا لازم تأتيني بالنتيجة. قلت أن الجمهور أن الإرادة غير موجودة عند المكره. وبعدين النتيجة يعني ده كلام، ده بقى ده خدها بقى بإيه، بفهمك أنت، وزد معها وقل كلام وقل إجابة سديدة. لابد أن تفهم أنهم جعلوا كلامه كلا كلام لما لعدم الاقتران بالإرادة، والدلالة الآية. ولكن من شرح بالكفر صدرا فلابد من اقتران الإرادة. هذه الفائدة الثالثة.